يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الأول وأن يجمعوا رمي التشريق الثاني وأن يجمع يعني يرموا يوم التشريق يوم النحر ويؤخرون يوم التشريق الأول مع اليوم الثاني أو يرمون مثلا يرمون يوم الحادي عشر ويؤخرون يوم الثاني عشر مع الثالث عشر كله جائز لأجل الحاجة. وهذا أيضا إذا كان رخص لهم لأجل بهائمهم والقيام عليها من باب أولى من لم يتيسر له المبيت منى أو شق عليه ذلك فلا بأس أن يبيت خارج منى لأنه عليه الصلاة والسلام راعى الحجاج حتى في مثل هذا الأمر في رعاية البهائم. وإذا كان إنسان لا يجد مكانا في منى فلا بأس أن يبيت خارج منى في أي مكان إذا سقط المبيت فيها، ولا يلزمه أن يأتي ويبيت في الطرقات أو على الأرصفة، بل إنه ربما كان منهيا عن ذلك أن يأتي ولا يلزم أن يشق على نفسه ويكون مثلا بين طرق السيارات. فالمقصود أن يبيت مكانا خاصة إذا كان معه نساء فلا يلزم أن يشق على نفسه أو يشق على من معه، فإن تيسر له مكان مناسب يجلس فيه ويرتاح فيه فلا بأس. أما إذا لم يكن يتمكن إلا بأن يضيق نفسه أو يضيق غيره أو يكون في أمكنة طرق السيارات أو طرق للمارة فهو في الحقيقة يضايق نفسه ويضايق غيره، فإذا ترتب عليه مضايقة غير حرم، وإن كان يضايق نفسه وتحمل ذلك ولا يضايق غيره فله ذلك بشرط أن لا يحمل غيره وأن لا يشق على غيره في المبيت على هذا الوجه. فالمقصود أنه إذا تيسر له مكان في المبيت بدون ما مشقة وأذية فلا بأس، وهذا واضح من جهة إذنه عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة في ترك هذه الأمور مع أنها واجبة لأجل القيام على بهائمهم ولأنه شق عليهم ذلك. وكذلك إذا كان في حفظ المال وعدم تضييع يجوز أن يترك المبيت من أجل ففي حفظ النفس وما يشق عليها من باب أولى. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وفي هذا إشارة إلى أنه تشرع الخطبة يوم النحر، وقد خطب الناس عليه الصلاة والسلام وخطبهم في يوم عرفة. وفي حديث عن شراب بنت نبهان رضي الله عنها هي الغنوية رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا من طريق رجل ربيعة بن عبد الرحمن بن حسن الغنوي وهو مجهول، لكن ذكر له أبو داود شاهدا من حديث عن رجلين من بني بكر بمعنى حديث سراء بن نبهان الغنوية. وفيه أنه خطب أوسط أيام التشريق يعني ثاني أيام التشريق واليوم الثاني عشر، وبين لهم فقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب ويبين الناس أحكام الحج لأنها حجة وداع وهي أول مرة يحج وآخر حجة الله، فبين لهم الأحكام وبالغ في ذلك قبل خروجه من المدينة، ثم بعد ذلك لما جاء إلى الميقات علمهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام، ثم في الطريق كان يلبي ويقتدون بأفعاله وينظرون ماذا يفعل، ثم لما جاء إلى مكة بين لهم ودلهم على أفضلية التمتع ومشروعية الفسخ، ثم بعد ذلك لما جاءه من جاءه من اليمن وكان قد ساق الهدي وقال أمره أن يبقى، كما لما جاءه علي رضي الله عنه أمره أن يبقى على إحرامه، ثم بعد ذلك خطب الناس في عرفة عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك بقي في منى، فيبين الناس فيها بأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك في أوسط أيام التشريق كما في هذا الحديث سمونه يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، وهو يوم القر لأنه يوم يقرون فيه في منى، أو هو اليوم الأوسط يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر هو أوسط أيام التشريق كما في هذا الخبر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وفي هذا كما سبق وفي هذا الخبر دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لما أنها حاضت ونزل بها الدم وكانت قد أحرمت بعمرة وتريد أن تأخذ عمرة ثم بعد ذلك تأخذ حج حتى تكون متمتعة، لكن لما قدمت مكة فلم تتمكن من الطواف لأنه نزل بها الدم، فقال لها عليه الصلاة والسلام هذا أمر قد ودخل عليها وقد كان ضاق صدرها وتأثرت رضي الله عنها ودخل عليها وهي تبكي فقالت إني لا أصلي، فقال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يعني الحيض من الدم، ثم أمرها بأن تدخل الحج على العمرة، تدخل الأكبر على الأصغر، وهذا هو المشروع إدخال الأكبر على الأصغر، أما إدخال الأصغر على الأكبر هذا غير مشروع وغير جائز، ولو أدخله لم يستفد به شيئا، ولو أن الإنسان أحرم بالحج ثم عليك أدخل العمرة عليها لا يصح ولا يؤثر ويبقى مهرب، لأنه لا يستفيد شيئا، وعمل المهرب مثل عمل القارن ولا يشرع ولا يشبه سنة عنه عليه الصلاة والسلام. أما إدخال الأكبر على الأصغر فهذا عند الحاجة لا بأس، بل هو عند الحاجة كقصة عائشة رضي الله عنها متعين واجب، وعند غير الحاجة لا بأس إذا كان لم يشرع في الطواف، سنحرم بعمرة ثم أراد أن يقرن حج مع العمرة، يقول هل يجوز لي القران؟ نقول لا بأس بشرط ألا تكون دخلت في طواف العمرة، شرعت في التحلل، بدأت تشرع في طواف العمرة في التحلل، فلا بأس أن تدخل الحج على العمرة، وإن كان أفضل أن تبقى على العمرة حتى تكون متمتعا. وإذا أردت لأننا نأمرك لو كنت قارنا أو مهردا بأن تتحلل وأن تتحلل بعمرة في طواف وسعي طواف، ويكون عملك عمل عمرة ثم تتمتع تحرم بالحج بعد ذلك، لكن لو أدخل الحج على العمرة فلا بأس بشرط أن لا يكون شرع في الطواف، إلا إذا كان قد ساق الهدي فإنه يجب عليه القران ويجب عليه يدخل الحج على العمرة حتى ولو فرغ من الطواف ولو فرغ من السعي، لأنه لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، لأنه ساق الهدي، قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمره ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن ساق الهدي لزمه أن يدخل الحج على العمرة سواء شرع في الطواف أو لم يشرع في الطواف، ومن لم يسق الهدي فالسنة أن يبقى على إحرام عمرة، وإن أراد أن يلبي القران أن يدخل الحج على العمرة فلا بأس إذا كان لم يبتدئ بالطواف. قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وهذا هو قول الجمهور أنه يكفي للقارئ طواف واحد وهو طواف الحج وسعي واحد وهو سعي الحج، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فعملهما فعمل القارئ والمفرد عمل واحد، إلا أن القارئ يكون عليه هدي بخلاف المفرد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم، وهذا من طريق ابن جريج وهو مدلس لكن تدليسه قليل، وهو شاهد لما سبق أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم أو أول ما يقدم من مكة في طواف الحج أو طواف في طواف العمرة وفي طواف القدوم إذا كان حاجا، وهذا سبق أنه لا يشرع الرمل في بعد ذلك، كما أن الاطباع يكون فيه الطواف الأول كما في حديث ابن عمر في طوافه الأول. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصن ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأفضح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وكذلك أيضا رواه البخاري أخبرت أنه إنما نزل هذا المنزل إنه كان أسمح لخروجه. والنزول بالأفضح يكون بعد الفراغ من الحج، والرسول عليه الصلاة والسلام بقي في منى حتى اليوم الثالث عشر، فرمى الجمار في اليوم الثالث عشر، فلما فرغ منها سار إلى الأبطح إلى مكة، فلما كان إلى الأبطح وهو مكان معروف الآن بقي فيه، فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا شاهد لما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ بالرمي قبل ذلك، وكان فيما يظهر أنه يؤخر الصلاة بعد الرمي، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي حديث أنس أنه رقد رقدة كأنها رقدة خفيفة، ثم قام قبل طلوع الفجر قبل الفجر، ثم ذهب إلى البيت، ثم طاف للوداع عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بالناس الفجر، ثم خرج من مكة، ثم خرج من مكة متوجه المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما خرج جاء في حديث عمر أنه نزل بذي طوى، بذي طوى بالمكان الذي نزل فيه حينما قدم مكة، فكانت مسيره عليه الصلاة والسلام في حجه مرتبا أعظم ترتيب، منظما مرتبا، قدم إلى مكة فنزل بذي طوى ثم بات بها، ثم بعد ذلك لما أصبح ذهب إلى مكة فطاف للقدوم، ثم سعى عليه الصلاة والسلام بالحج، ثم بعد ذلك خرج من مكة وجلس إلى الأبطح، خرج من مكة بعد ذلك وبقي إلى اليوم الثامن، ثم أكمل حجه، ثم في النهاية لما خرج من منى في اليوم الثالث عشر صلى بالأبطح الظهر والعصر، وهو المحصب أو الحصباء والأبطح والبطحاء كلها أسماء له، لأن فيه شيء من البطحة كان فيه شيء من البطحة في ذلك الوقت، وصلى في أربع صلوات. وفي هذا أيضا أنه لما طاف صلى عليه الصلاة والسلام، دل على أن المكفي اليسير لا يؤثر بعد الطواف، وأنه لا يلزم أن يخرج مباشرة، ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام ثم خرج ولم يعد الطواف، مثل لو طاف لم كان عليه طواف وسعي ومشى، يطوف ويسعى ثم يمشي. وهذا النزول بالأبطح اختلف العلماء فيه هل هو سنة أو ليس بسنة، يعني ابن عباس أنه ليس بسنة، وقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان أسمح لخروجه، وقال أبو رافع لم يأمر، وقد ضرب أبو رافع له القبة عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان في الأبطح، قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا ضربتها فنزل فيها. والأظهر كما قال جمعنا العلم أن من قال إنه ليس بسنة أراد أنه ليس سنة لازمة واجبة في الحج، ومن قال إنه سنة أراد أنه يشرع التأسي به والاقتداء، يشرع التأسي به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في النزول في هذا الموضع، لأنه نزل في هذا المكان. وثبت في الصحيح حديث ابن عمر، حديث صحيح مسلم حديث ابن عمر، أن الصحابة أن أبا بكر وعمر نزلوا بالأبطح اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فعموم التأسي والاقتداء يدل على مشروعية النزول به. وهذا واضح من جهة أن الأصل في أفعاله الاقتداء والاتساء به عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وهذا ثبت معناه في أخبار أخرى أيضا أنه أن المرأة إذا حارت وكانت قد طافت للحج فسقط عنها طواف الوداع، ولهذا قال في صفية أحابسة ما هي؟ قال إنها قد أفاضت، قال فلتنذر إذن، معنى أن الحبس يكون في حال طواف الحج. أما إذا كان نزل بها الدم ونزل بها عذرها بعد ما طافت في الحج فلا وداع عليها، خف عن الحائض والنفساء، وهذا من تيسير الله ولله الحمد. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. والحديث من حديث عبد الله بن الزبير بها مطولا، وأصله في الصحيحين، لكن جاء مطولا في عبد الله بن الزبير كما هنا، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله بهذا المعنى، وهو أن صلاة مسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد هذا، نضع صلاة مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يعني في عموم المساجد. وهذا فضل عظيم يدل على أن الصلاة تضاعف بمئة ألف صلاة، وهذا عمومه يشمل جميع أنواع الصلوات الفرض والنفل، عموم هذا الخبر. وصلاة في المسجد الحرام وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، بألف صلاة، وهذا يشمل جميع الحرم، وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يشمل جميع المسجد، وكل ما زيد في المسجد فإنه داخل فيه. ففي المسجد النبوي يكون خاصا بنفس المسجد بنفس البناء، أما في الحرم فإنه عام لجميع الحرم، جميع من الحرم. وجاء في حديث آخر عند البزار والطبراني أنه قال وصلاة في مسجد الأقصى بـ500 صلاة يعني على النصف، وهذا ينظر في هذا الخبر هل هو ثابت أو ليس، هل يثبت؟ فإن ثبت هذا الخبر دل على أنها تكون مساجد مرتبة، المسجد الحرام بـ100,000 صلاة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بـ1,000 صلاة، المسجد الأقصى بـ500 صلاة. وهذا الفضل خاص بالصلاة لا يشمل غيره من سائر الأعمال، لكن غير لكن الأعمال من الذكر والصدقة وما أشبه ذلك من أعمال الصوم لها فضلها، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على عموم هذا الفضل وأنه يشمل جميع هذه الأعمال، لكن لا يثبت ولا يصح إلا في خصوص الصلاة من جهة الكمية. أما من جهة الكيفية فإنه يشمل جميع الأعمال الصالحة، فإنها أفضل وأعظم، ويدل عليها أن السيئة في أعظم من السيئة في غيره، كما قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كانت السيئة تعظم من جهة في عموم السيئة تعظم من جهة الكيفية، وأن السيئة في الحرم أعظم من السيئة في غيره، فلا شك أن باب الفضل أوسع، فالحسنة في الحرم أعظم وأتم وأكمل من الحسنة في غيره، هذا من جهة عموم الحسنات وأنها أعظم وأكمل. أما بخصوص العدد والكمية ورد في الصلاة وحدها وأنها بـ100,000 صلاة. وحديث ابن الزبير هذا حديث جيد، وقد رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن الزبير ورواه عن جابر بن عبد الله. باب الفوات والإحصاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. وحديث ابن عباس هذا في معنى حديث الأسود الذي سبق، هو أمس بهذا الباب من الباب الذي قبله في صفة الحج، وهنا قال حلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه، لم يرد الترتيب، أراد أن هذه وقعت هذه الأفعال وهو النحر والحلق ومباضعته لأهل عليه الصلاة والسلام، وإلا ثبت في الخبر أنه نحر أولا عليه الصلاة والسلام، نحر ثم حلق، وهذا هو السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام عن البيت كما هو معلوم في الحديبية في عمرة الحديبية، لكن تم لهم أجرهما وكانت عمرة كاملة من جهة الأجر، ولهذا ذكرها العلماء وجعلوا عد عمرة الحديبية في عمر عليه الصلاة والسلام، وعمره أربع: عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرته ما حجته عمرة الجعرانة، وكلها ولم تأتي عمرة تامة إلا في موضع عمرة القضية وعمرة الجعرانة. أما عمرة الحديبية فصد عنها، وعمرته ما حجته دخلت عمرته ما حجته فلم يفردها بعمل، إنما ولهذا جاء بعض الألفاظ أنه اعتمر مرتين، المراد بما يظهر الله أعلم أنه العمرة التامة. أما عمرة الحديبية فإنه صد عنها، وسميت عمرة لأن أجرها تام وكامل والأعمال بالنيات، وإذا من منع عن عمل خير وقد نوفى له أجره تام، والرسول عليه السلام هو الأولى بذلك. فلهذا لما صد عن البيت أمر أصحابها يتحللوا، قال سبحانه فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فأمرهم من كان معه أن ينحر، وهو نحر هذه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، فلا يكون النحر التحلل إلا بعد الحلق في الإحصار خاصة، في الإحصار لا يحصل التحلل إلا بعد الحلق. أما في غير الإحصار فلا بأس من التحلل قبل الحلق، إذا كنت حاجا وكان معك هدي تمتع أو هدي واجب، هدي قران، هدي كان معك هدي واجب، هدي قران وهدي تمتع أو هدي تطوع زيادة على ذلك، إن كان معك هدي وأنت قارن أو معتمر وسقط هديا، فلا بأس أن يتحلل قبل أن ينحر هديا، ولم يسأل عن شيء عليه من قلت وكلا قال افعل ولا حرج، وقد تحلل وقد رمى عليه الصلاة والسلام و طيبته عائشة رضي الله عنها بعد رمي الجمرة كما سبق في الخبر. فهو أما في الإحصار فيكون التحلل بعد النحر، بعد النحر، فنحر هدي عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، والواجب ما استيسر من الهدي، هذا هو الواجب. واختلف العلماء هل يجب عليه إن كان واجدا له أو واجدا لقيمته اشتراه وذبحه. إن لم يجد شيئا من الهدي نقول يتحلل بالنية. لكن هل مكان هل يكون له بدل أو ليس له بدل؟ المذهب وهو قول كثير من العلم أنه إن لم يجد الهدي فعليه أن يصوم 10 أيام قبل يتحلل. يصوم 10 أيام ويبقى في إحرامه 10 أيام، ثم بعد فطره من اليوم العاشر يحلق بعد الفطر أو دخول وقت الفطر، فإنه ينحر ويحلق رأسه ويقصر بنية التحلل. والصوم لم يذكروا عليه دليلا إلا إلحاقه بصيام التمتع والقران، هذه التمتع والقران لمن لم يجد الهدي، وهذا موضع نظر. وذهب جمهور من العلم إلى أنه إن لم يجد هدي تمتع فإنه يتصدق بقيمته، وهذا أقرب. يعني إن قيل بوجوب بدل فالأولى أن يقال بوجوب، إن قيل بوجوب بدل لهدي دم الإحصار لمن أحصر فالأقرب أن يكون البدل هو ثمنه، ثمن الهدي. فإذا اشترى شيء بثمن الهدي شيئا من الطعام وتصدق به فلا بأس. والأظهر والله أعلم أنه ليس بواجب. الواجب هو أنه يجد الهدي، فإن وجد الهدي أو وجد ثمنه فاشترى هديا وتيسر له ذلك فلا بأس. إلا إذا كان وجد ثمن الهدي وشق عليه ولم يتيسر له، ولو أمرناه أن يشتري الهدي لتأخر إحلاله وشق عليه ذلك، فإن القصد من التحلل هو أنه التيسير عليه. وإلا قد نأمره لو كان مثلا محرما بحج وقلنا له الدراهم معه فذهب فاشتري هديا، قد يؤول الأمر إلى فوات الحج، هذا لا يجوز. فإذا شق عليه ذلك فإنه يتحلل بالنية ويحلق رأسه ويكون بذلك متحللا. والواجب كما قال ما استيسر من الهدي، والرسول عليه السلام شاق وبعض أصحابه شيء هدي فنحر هديه وحلق رأسه. ثم الإحصار، كان الإحصار عليه الصلاة والسلام بالعدو، هو حصره العدو ومنع العدو، وحصر العدو يسمى حصر، والإحصار بالمرض يسمى إحصار. والله عز وجل قال فإن أحصرتم أجراه ما يطلق على مسمى المرض. واختلف العلماء هل الحصر يكون بحصر بكل حصر أو هو خاص بحصر المرض، على قولين. قيل إنه لا يكون الإحصار إلا بمثل ما حصل له عليه الصلاة والسلام وهو حصر العدو، وقيل إنه يكون بالمرض، وهذا أظهر كما سيأتي في حديث الحجاج بن عمرو وما جاء في معناه أن من منع أو حصر عن البيت لأجل المرض وشق عليه ذلك أو حصل له حادث فشق عليه إتمام الحج أو العمرة، فالصواب أنه يكون محصرا. من جهتي أن قوله فإن أحصرتم، لأن الإحصار يكون يقال أحصره المرض إحصارا وحصره العدو حصرا، فظاهر القرآن شاهد لأنه يكون مرض، فالرباعي في حصر المرض في المرض والثلاثي من الحصر يكون عدو. والله قال فإن أحصرتم، وكأن هذا للبيان أنه ليس خاص بحصر العدو بل هو لحصر العدو وللإحصار بالمرض، فأحصره المرض إحصارا إذا منعه، وحصره العدو حصرا إذا منعه، وشامل لحصر العدو وللإحصار والمنع للمرض. فمن حصل له عذر بذلك وشق عليه إتمام النسك فإنه فلا بأس أن يتحلل، فإن كان واجدا معه هدي أو وجد ثمنه فيشتريه ويذبحه، فإن تيسر أن يوصله إلى البيت والحرم فهو أفضل، وإن شق عليه ذلك فينحره في موضعه كما نحر عليه الصلاة والسلام في موضع. وجاء أنهم أرسلوا وبعثوا بها إلى الحرم، وهذا يدل على أنه هو الأولى والأكمل إرساله إلى الحرم لأنه أفضل إن تيسر ذلك، وإلا ليس بواجب، بل ربما كان الأمر بإرساله زيادة مشقة عليه فينحره في موضعه الذي وقع له الحصر فيه من مرض أو غيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة في الجبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفي هذا أنه لا بأس أن يشترط من دخل في النسك، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهي شاكية قال حجي واشترطي، إنما حل الأرض حيث حبستني عند النسائي إسناد الجيد فإن لك على ربي فيما استثنيت، يدل على مشروعية الاستيراد. وذهب إليه جمهور العلماء أنه يشرع الاستيراد، أنه لا بأس بالاستيراد، منهم من قال إنه مشروع منهم من قال إنه مباح، وهذا هو الصواب لهذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال حجي واشترط، وهذا يكفي في مشروعيته. وصح عن الصحابة عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن جمع من الصحابة كثيرين كلهم قالوا بالاشتراط ثبت عنهم، ولو لم يأتي هذا إلا ما ثبت عنهم يدل على أنه لا بأس به، بل فعله يدل على مشروعيته، ولأن الإنسان ربما عرض له في حجه أو في نسكه ما يمنعه فاشتراطه لا بأس، وإن لم يشترط فلا بأس، لكنه في من كان خشي على نفسه أو كان خشي أن الطريق ليس آمن أو خشي أن يصيبه مرض أو حس من نفسه ذلك فإنه يتأكد في حقه ما لا يتأكد في غيره، ولهذا أمرها بذلك عليه الصلاة والسلام، أو لما سألته قال حجي واشترط، فمن خشي على نفسه أو خاف فيتأكد في حقه ما لا يتأكد في حقه، ومن لم يكن يعني لم يظهر السلام والصحة والطريق كذلك فإن اشترط فحسن، وإن لم يشترط كما فعل الصحابة رضي الله عنهم فما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر بن الزبير فلا فهو أفضل، وإلا فلا بأس. والرسول عليه الصلاة والسلام قد يترك الأمر ببيان أنه ليس بلازم وليس بواجب، ولا يلزم من السنة أن تأتي من قوله ومن فعله، فإذا جاءت من فعله فيكفي بها، ولم يقل إنه خاص بها بمباعة، ولم يقل إنه خاص بهذه الحالة، فدل على مشروعية الاشتراط وعمومه لجميع لكل من أراد البيت بحج أو عمرة. ثم الإنسان إذا اشترط حصل له فائدتان، الفائدة الأولى أنه يتحلل إذا أصابه عذر، الأمر الثاني أنه لا شيء عليه لا دم عليه، بخلاف ما لو حصر أو حصل له شيء يمنعه من إتمام نسكه ولم يشترط فإنه يبقى على إحرامه إن تيسره ذلك وظهر أنه يمكن يكمل حجه ويبقى على إحرامه، وإلا إذا احتاج إلى التحلل إذا احتاج فإن عليه أن يذبح هديا، وإذا كان معه وجب عليه أو أنه يجد أمنة يلزمه ذلك، ثم بعد ذلك يتحلل إذا كان لم يشترط، يتحلل بالحلق أو التقصير. أما إذا كان عرض له شيء يسير أو مثل منعه مثلا أو مثل ظل الطريق ويعلم أنه سوف يجد الطريق مثلا عن قريب مثلا أو حصل عذر بسيط ويسير ويأمن به فوات الحج فينتظر عليه ينتظر ما دام أنه يمكن أن يأمن فوات الحج ولا مشقة عليه ينتظر، أما العمرة فيأمن فواتها لأنه لا وقت لها، فإذا عرض له شيء يسير وينتظر إلا إذا كان شق عليه ذلك ظل الطريق ولا يدري أو حصل له عذر من أعذار التي يشق عليه البقاء في إحرامه ولا يدري، ففي هذه الحالة يتحلل بشرطه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي. حديث الحجاج بن عمرو هذا حديث صحيح وشاهده حديث قول ابن عباس وابي هريره انه صدقه بذلك، من كسر حصل له كسر في يده او في رجله او في شيء من جسمه او عرج خمع الفتحات خمع يعني اصابه شيء، اما عرج فاذا كان خلقه قالوا عرج فلان اذا كان عرجه خلقه، اما عرج إذا خمع أو سقط فأصابه شيء وعرض له شيء فقد حل وعليه حج. فقد حل هذه اللفظة اختلف العلماء فيها، والأظهر فيها أن حل يعني حل فقد حل له التحلل وجاز له التحلل، ليس معنى ذلك أنه بمجرد أن يصيبه الكسر أنه يتحلل، لا، لأنه بإحرام وفي نسك، فوجود الكسر أو وجود حصول المرض أو أصابه شيء يمنعه لإتمام النسك لا يوجب لا يقعه التحلل ولا يكون متحللا بذلك، إنما قد حله يعني فقد حل له التحلل. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فقول أفطر الصائم ليس معنى ذلك أنه أفطر، لا، فالإنسان قد يواصل. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه لما سألوه عن يصاب استأذنه الوصال بعد غروب الشمس، أذن له، وإلا لو كان بمجرد غروب الشمس يحصل الفطر لم يحصل الوصال. فهكذا فقد أفطر الصائم يعني فقد حل له الفطر، هكذا فقد حل يعني فقد حل له التحلل، فهو مخير وينظر ما هو الأحسن وما هو أيسر له. فإن كان مثلا حصل له هذا الشيء وهو قريب من الحرم ويمكن منه أن يكمل نسكه بلا مشقة وأمكنه أن يطوف ويسعى، خاصة إذا كان العمل يسير وهو عمره مثلا، فيكمل نسكه. من فضلك اقلب الشريط. الحرم ويمكن منها أن يكمل نسكه بلا مشقة وأمكن أن يطوف ويسعى، خاصة إذا كان العمل يسير وهو عمره مثلا فيكمل نسكه. أما إذا كان بعيد أو كان قريب وشق عليه ذلك ولا يمكن فإن له أن يتحلل، نقول يتحلل. فإن كان قد اشترط، هذا الحديث مبين بالأدلة الأخرى أنه لا يحصل التحلل إلا بالاستراط، فإن كان قد اشترط فإنه يحدث تحلل ولا شيء عليه، لا دم ولا غيره. وإن لم يكن اشترط فينحر ما تيسر من الهدي ثم يتحلل، ثم عليه الحج من قابل. يعني في قوله ويحج من قابل، هذا المراد به إذا كان حجه حج فرض أو عمرته عمرة فرض. أما إذا كان حجه حج نفل وعمرته عمرة نفل فالصواب أنه ناقض عليه. وهذا أيضا مما ينبه عليه فيما سبق في عمرة الحديبية، أنه عليه الصلاة والسلام حينما حصر عن البيت ثم قاضى المشركين حج من قابل، اعتمر من قابل عليه، وعمرته من قابل ليست عمرة قضاء لهذه العمرة، هذه سميت عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء. ليس عمرة القضية في العام السابع للهجرة عمرة القضية من القضاء، لا، عمرة القضية من المقاضاة، لأنه قاضاهم وحصل بينه وبينهم مقاضاة ومخالصة في أمر دخوله عليه الصلاة والسلام، وحتى اتفاق على أنه يدخلها من قابل، ليس من القضاء وهو قضاء تلك النسك وتلك الحجة. ولهذا جمهور العلماء على أنه لا يجب القضاء، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان معه ممن اعتمر في عام الحديبية أن يقضوا ذلك النسك، ولم ينبههم على ذلك، وكثير منهم لم يأتي معه ولم يحضر معه في عمرة القضية ولو كان واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول فإن احصدهن استيسر من الهدي، فلم ولم يذكر قضاء ولم يذكر غير ذلك، فالواجب فإذا حصر وحصل التحلل بشرطه هذا هو الذي يجب عليه. أما قضاؤه من حج عمرة فلا شيء عليه، إلا إذا كان حجا واجبا وجب عليه حج فحصر وجبت عليه عمرة فحصر فتحلل، فعليه إذا وجد إذا كان العام القابل وهو مستطيع وأمكنه لزمه الحج أو العمرة. وأيضا مما ينبه عليه أيضا أن المصنف أيضا ذكر الفوات ولم يذكر له شيئا، والفوات هو فوات الحج أيضا، فوات الحج. ومن جاء إلى البيت والفوات بين الإحصار، الإحصار أن يحصر ويمنع، وقد يكون بمرض وقد يكون بعدو، والفوات إذا جاء مثلا معتمرا جاء إلى البيت حاجا وخشي فوات الحج، سواء كان خشي فوات الحج مثل جاء متأخر وغلب على ظنه أنه لا يتعرف إلا بعد غروب إلا بعد طلوع الفجر، أو طال به الطريق، فالمقصود أنه أو مثلا وكذلك أنه لو أحسر مثلا لو أحسر قال سوف أنتظر، أن يمكنني أنتظر لأن ما حصل من المعنى سوف يزول، نقول لا بأس أن تنتظر بشرط أن لا يفوت الحج. أما إذا كان يفوت الحج فلا تنتظر، فعليك تتحلل. وهكذا إذا كان خشي فوات الحج بغير الإحصار، فالفوات قد يكون خشية الفوات قد يكون لأجل الإحصار مع رغبته بالبقاء على نسكه لعله أن يتمكن من إدراك الحج قبل طلوع الفجر، وقد يكون لسبب آخر مثل بعده من المسافة أو تأخرت به رحلته مثلا وخشي الفوات. في هذه الحالة عليه أن يتحلل بطواف وسعي إن أمكنه ذلك، عليه يتحلل بطواف وسعي. ومن بقي على نسكه وحتى فاته الحج اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء. من بقي على نسكه باختياره وفات النسك يعني فات الحج حتى طلع الفجر، ذهب جمهور أهل العلم والمذهب إلى أنه يلزمه القضاء، يلزمه قضاء هذه الحجة، أو لأن وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بذلك، وأمر من فاته الحج أن يقضيه وأن يهدي هديا وهدى بالشاة. وقال آخرون لا قضاء، لأنه لا يجب القضاء لا يجب الحج إلا مرة واحدة، وأنه لا يجب القضاء إلا في من أفسد حجه قبل التحل الأول بجماع، أما ما سوى ذلك فلا قضاء عليه. وكذلك أيضا لا قضاء على المحصر كما سبقه قول جمهور العلماء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الاقتداء يكون في السعي بين الصفا والمروة أو هو خاص بالطواف؟ وجزاكم الله خير. الاقتداء خاص بالطواف، إذا فرغ من الطواف فعليه أن يلبس رداءه ويضع على كتفيه، فلا اقتداء في السعي، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام اطبع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة أن الرمي لا بد أن يسقط في الحوض؟ وهل كان الحوض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ علما بأنني سمعت أحد المشايخ يقول: ليس بشرطه السقوط في الحوض. وجزاكم الله خير. لا، لا بد من سقوط في الحوض، لأن يعني هذه جمرة هي الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، وعرف موضعها. نزولت الجمرة وكانت في جبل وفي سفح الجبل، وهذا موضعها، ورماها عليه الصلاة والسلام، ثم أزيلت الجمرة، أزيل موقعها وحفظ وعرف ونقل بالتواتر، فكان الرمي إليها. وإلا لو قيل إنه لا يلزم الرمي في الحوض، كان ترمي في مكانك في ميناء، ترمي عند خيمك في ميناء، وترمي في أي مكان. لو قلنا إنه لا يكون رمي في هذا المكان، فعلى هذا ليس لنا مكان نرمي فيه، كما أنه أيضا ترمي في جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ترمي في هذه الأماكن، وهي أماكن معروفة وحفظت ومحددة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقفت إليها ورمى هذه المواضع وحفظت أماكنها وبينت، فكان هذا موضع دلالة عليها كما حفظ. ولهذا الأماكن التي احتاج لها المسلمون وتكون نسكا لازم حفظت وعرفت، أما الأماكن التي ليست من التي لا ليس بواجب وليس بلازم قصوها، مثل مكانه عليه الصلاة والسلام في مكان في ميناء ومكان نزوله في عرفة، لم يحفظ ولم يعرف، وهذا فيه مصالح المسلمين، قد يكون فيه في مصالح عظيمة، لكن هذه الأماكن هذه من يعني مصالح من جهة أنه قد يؤول في معرفتها بعينها إلى شيء من الغلو أو ما أشبه ذلك. أما هذه الأماكن فقد رماها عليه الصلاة والسلام، وهي جمرات ترمى وحفظت وعرفت، ووجب تحديها، فمن غلب فالواجب العلم أنت إذا كان قريب يعني ويمكن أن يرمي، وإن لم يمكن العلم فالواجب غلبة الظن إذا كان بعيدا وغلب على ظنه وقوعه فيه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل لي أن أجمع الرمي في آخر يوم من أيام التشريق وأرميها مرة واحدة، وكيف يكون ذلك؟ هذا ذهب إليه أكثر أهل العلم وقالوا لا بأس من جمع الرمي في آخر أيام التشريق، وقالوا إن أيام التشريق كيوم وقتها كيوم واحد، وقتها كوقت واحد مثل وقت الصلاة، وقالوا إنك إذا أخرتها إلى آخر يوم التشريق كما لو أخرت الصلاة إلى آخر وقتها الاختياري في آخر وقتها. وبعض العلم قال إنه يرمي كل يوم في يوم، هكذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا إنه رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، دل على أنه يتعين الرمي في كل يوم يوما. بالجملة السنة والأفضل والأكمل أنه يرمي كل يوم في يومه. أما مسألة الجمع هذا موضع نظر، الله أعلم. وهل يكون جائزا كما سبق كثير من العلم قال بذلك، لكن الأحوط والأولى أن يرمي كل يوم في يومه إلا عند الحاجة. فإذا كان الإنسان يحتاج ذلك وشق عليه أن يرمي كل يوم في يومه، أو كانت مثلا امرأة إنسان مثلا يقول أنا لو أردت أن أرمي كل يوم في يومه لا أستطيع، يشق علي ذلك، وإن أخرت الرمي إلى آخر الأيام يمكنني ذلك. فنقول كونك تؤدي العبادة بنفسك ولا توكل الآن وتجمع في يوم واحد أفضل من كونك توكل. وهكذا لو أنها امرأة مثلا قالت لو جمعت الرمي في آخر الأيام ورميتها جميعا الصغرى ثم النصرى ثم الكبرى على اليوم الأول وهكذا على اليوم الثاني وهكذا على اليوم الثالث إن تأخر، نقول هذا أكمل، وإلا فالسنة أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، يرمي كل يوم بيومه. أحسن الله إليكم. يقول: في اليوم 11 رميت الجمرة الصغرى بعد الزوال، وكان الزحام شديدا، فأجلت الوسطى والكبرى إلى الليل بعد أن خف الزحام، فهل علي شيء؟ لا بأس، لأن الموالاة ليست بشرط بين رمي الجمار، فلو رمى الواجب هو الترتيب، أما الموالاة ليست بشرط، ليست بواجب وليست بشرط، أما الترتيب هو أفضل. فإذا رميت جمرة صغرى ثم بعد ذلك أخرت الوسطى

اختلاف، وذلك لأن مصدرها واحد، لأنها إما من كتاب الله وإما من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالاختلاف الذي يكون بينها يمكن الجمع بينه، وإذا لم يمكن حرصوا على أن يجمعوا بينها بأي وسيلة. وقد مر بنا في السنوات الماضية أمثلة لذلك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.